مستمعينا الكرام، بعتذر لحضراتكم عن عدم تقديم حلقة الليلة من منتهى الطرب. صباح يوم الاثنين 17 أغسطس انتقل إلى رحمة الله أخي وصديقي الكاتب الشاعر الصحفي المؤرخ والناقد الأستاذ بشير عياد. غادرنا ولم يتجاوز عمره 55 سنة، غادرنا في غرفة صغيرة بمستشفى المنيا للتخصصي بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية. أجدني اليوم أتذكر كلمات أحمد رامي: ما جال في خاطري أني سأرثيه، واليوم أسمعني أبكي وأبكيه. كثيرة هي الصحف التي تحدثت عن خبر رحيله، السفير اللبناني فيتو، الوطن، الأهرام، البوابة، اليوم السابع، الخليج، الشروق، المصري اليوم، رويترز، روزا اليوسف وغيرها من المطبوعات. كما صدر بيان عن المجلس الأعلى للثقافة ينعي فيه الشاعر الكبير بشير عياد. أيضا إذاعة البرنامج العام أمس خصصت في الفترة الثقافية فقرة عنه، وكذا إذاعة صوت العرب التي كان يعتبرها بيته خصصت اليوم صباحا فقرة عنه. وددت لو كانت هذه المطبوعات تحتفي به وهي بيننا، لكنه بكل أسف رحل مغبون الحق ولم يكرم بما يستحق بحسب وصف أحد محبيه، فنان النوبة العالمي حمزة علاء الدين، يغني كلمات بشير عياد. أنا عصفور بقلب أبيض وألف لسان، قاطر عالكون أغني للسلام، للحب، للإنسان في كل مكان. أنا عصفور بقلب أبيض وألف لسان، قاطر عالكون أغني للسلام، للحب، للإنسان في كل مكان. قاطر فرحان في أي مكان. كان بشير عياد رجلا في زمن عز فيه الرجال، لم ينافق أحدا ولم يداهن مسؤولا، كرامته كانت فوق كل شيء. لم يسعى يوما إلى منصب أو الحصول على أي منفعة من أي مسؤول، رغم أنه لديه ما يؤهله للحصول على أرفعها. سألته يوما: لماذا لا تقدم برنامج مستقل في الإذاعة؟ إجابته الفورية: جرى إيه يا عم الحاج، بشير عياد يطلب ولا يطلب. لو كان يداهن أو يمالئ كان زمانه ألمع الكتاب والشعراء، لكنه الإصرار على المبادئ. وهنا أيضا أتذكر أياديه البيضاء علينا عندما صدر حكم بمنع العديد من الأغاني، وليسامحني أن أستخدم هذا اللفظ الآن في هذا الموقف، عليه رحمة الله، قال لي بلاش لفظ العديد، استخدم بدلا منه لفظ الكثير وأنت تقدم أغانيك، لأن لفظ العديد بينصرف في الذهن إلى معنى الحزن. أقول إنه كان السبب في رفع ذلك المنع، وذهب شخصيا إلى السيد الفاضل الأستاذ ولي الدين الرفاعي صاحب الدعوة، وأحضر للسيد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ما يفيد رفع هذا الحظر والمنع. لم يتاجر بهذا الموقف ولم يدعي بطولة، ولخص ما حدث بقوله: ما أنا إلا وسيط، وهذا المكان هو بيتي في المقام الأول. خطاوين خطاوين مراكب شوط دربينا، خطاوين قطاوينا مراكب شو تضربين، تشرق يوم تغرب يوم ترسينا خطاوين. خطاوينا مراكب شو تضربينا، تشرق يوم تغرب يوم ترسينا، ولما الموج يعندنا ويرمينا صدى صوتي في نص الليل، صدى صوتي في نص الليل يكون مرسى وبر أمان في أي مكان، ده بر أمان. أياما عصيبة قضاها الراحل بشير عياد يعاني من تليف الكبد، امتدت سخريته إلى مرضه أيضا، كان دائما يسخر من مرضه العضال، معتبرا كبده الملتهب جارا اضطرته الظروف إلى معايشته والتعامل معه، لم ييأس من رحمة الله ولم يفقد ثقته في الله سبحانه وتعالى، وتحمل الألم صابرا محتسبا طوال 4 سنوات، وظل ينفق على علاجه ما يقرب من 4 أعوام، وكان يتعفف أن يطلب أن يكون علاجه على نفقة اتحاد الكتاب رغم أنه كان عضوا به، كما لم يطلب العلاج على نفقة الدولة، وكان يقول: ما دمت قادرا على سداد نفقات علاجي لن أتسول من أحد، ومش هعمل زي سيمو صاد. كان يجاهد بكل ما أوتي من قوة، ينتظم بصالونه الثقافي أسبوعيا بوسط القاهرة، والذي خسرت شخصية كثيرا بعدم حضوري معه بسبب انشغالي في دوامة العمل، وهو كان يتفهم عليه رحمة الله ذلك ويقول: للمستمع حق عليك. كان يضع اللمسات الأخيرة في مشروع عمره، وهو موسوعته الضخمة عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والتي تقع في 7 أجزاء جاوزت 3000 صفحة، أنفق فيها من عمره 18 عاما لإعدادها، ولم يمهله القدر كي يرى ثمرة هذا العمل. كان يأمل في تربية أطفاله الصغار 3، لكنه الغاشم الذي لا يرحم ولا يكترث بدموع قريب أو حبيب. تركنا بشير عياد إلى حيث يسكن طائر الشوق، بينما نحن هنا نغني ألما كما عبر أحد محبيه. عناويني عناويني سطور منقوشة بالأحلام، ولب الدق يجمعها أمل بسام. عناوين عناويني سطور منقوشة بالأحلام، ولب الدق يجمعها أمل بسام. في 27 أبريل عام 1960 كان الميلاد بإحدى قرى كفر الدوار محافظة البحيرة. تخرج بشير عياد في كلية الحقوق عام 1982، عرف طريقه للصحافة من خلال مجلة كاريكاتير، واحتضن موهبته الراحل الكبير مصطفى حسين. بشير عياد كان مؤرخا وناقدا فنيا لا يشق له غبار، وامتلك زمام الفصحى امتلاكا لا يضاهيه فيه أحد، وكان واحدا من الشعراء الذين ينحنون للكلمة احتراما وإجلالا، يعشق الكتابة بالفصحى ولا يحب أن يتحدث إلا بها، وإن كتب بالعامية تشعر بألا أحد يدانيه في براعتها. وصفه الإعلامي والشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة بأنه صرخة في وجه الرداءة. الإذاعة بصفة عامة وصوت العرب تحديداً كان بشير عياد يعتبرها بيته. وفي ذلك كان يقول: إذاعة صوت العرب إذاعة جادة ومحترمة، وكل أبنائها يعرفون دورهم جيدا، ونتمنى أن نوفق في تقديم ما يفيد أمتنا، فنحن في حالة فوضى وانحدار لا مثيل لهما. أيضا كان يكتب برنامجا شعريا يوميا على قناة نيل الثقافية بعنوان كلمات وعبارات، كانت تقدمه الإعلامية الكبيرة نجوى أبو النجاء. وفي كل حلقاته التي قدمها للإذاعة والتي تعد بالمئات حضرها بدون مقابل، ولم يرفض يوما طلبا لزميل. أحلم وأطير فرحان، أنا العصفور على الأغصان، أنام وأحلم وأطير فرحان في كل مكان، أطير فرحان في أي مكان. أنا قلب أبيض وألف لسان، أطير عالكون أغني للسلام للحب للإنسان في كل مكان، ماليش عنوان تغسل الأحزان، دبر أمان في كل مكان. أمس الأول جاءتني مكالمة من الكاتب الصحفي والناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي، معزيا في وفاة أخي الأكبر الأستاذ بشير عياد. ذكر لي عن أول لقاء جمعه بشاعرنا الراحل، قائلا إنه طوال وقت اللقاء لم يكن يتحدث إلا عنك، رحمة الله عليك أخي وأستاذ الكبير بشير عياد. كان يأتيني الثلاثاء من كل أسبوع وأنا أقوم بتحضير مادة الحلقة، وأول ما يفتح باب الاستوديو يده اليمنى ترتفع إلى أعلى مدى وهو ينزل بها مصافحا بسلام صعيدي، إزيك ياض، وفي يده الأخرى دائما لا تخلو من صحيفة أو كتاب، هنا مقال مهم اقرأ، الكتاب ده مهم اقرأ. أعتز بكلماته رحمة الله عليه: أنا بشوف فيك بشير عياد الأصغر، رحمة الله عليك قدر ما كنت تساند وتشجع. أحيانا كثيرة ومنذ دخولي الإذاعة كنت أتعرض لمضايقات كثيرة في العمل، يأتيني صوته: خلي دايما قدامك نيلسون مانديلا المثل في الصبر. أسأله عن معلومة، رده: أنا كنت محتفظ بها للموسوعة بتاعتي، بس ما تغلقش عليك. كان قيمة وقامة، وكان محبا لبلاده ولوطنه العربي الكبير. بشير عياد كان عروبيا حتى النخاع. شياطين وسطنا ماشيين، وآه من منهم شياطيننا نيران الفتنة ليل ونهار بتحرق قلب أوطاننا شياطين وسطنا ماشيين وآه منهم شياطيننا وعارفينهم وشايفينهم في كل مكان محوطنا ونصرخ مين حيسمع مين وإيه آخر ده كله إيه جرى لنا إيه حرام الدم يا احباب حرام نعمل كده فينا ولما الاخ يأذي اخوه حيفضل ايه بالينا حرام الدم يا احباب حرام نعمل كده فينا ولما الاخ يأذي اخوه حيفضل ايه بالينا الهي كلنا في حماك الهي رحمتك بينا بنورك تكشف الظلمات تصحي قلوبنا وعينينا إلهي كلنا في حماك إلهي رحمتك بينا بنورك تكشف الظلمات تصحي قلوبنا وعينينا لجأنا إليك ومن غيرك في ليل اليأس نلجأ ليه علي الحجار وأغنية الدم العربي من كلمات بشير عياد وألحان أحمد الحجار. بشير عياد كان رمزا للوفاء والنبل وسيظل يحيا في قلوب كل من أحبوه وعرفوه وتتلمذوا على يديه. نعلم أنها وديعة استردها المولى الكريم، والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. أستاذي وأخي العزيز بشير عياد، مثلي لن يوفيك حقك فأنت أكبر من الكلام، لكنها دعوات صادقة تخرج من قلب محب، علها لا تكون بينها وبين السماء حجاب. اللهم ارحمه رحمة واسعة من عندك تليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين، وجعل مثواك الجنة في أعلى عليين، وألهم أسرتك وأحبابك الصبر. يا كريم قصدي آمين. نقول أمين. كلمات بشير عياد، ألحان سامي الحفناوي، والغناء لهاني شاكر.